قصيدة أنا السلفي يا أبتي، نظمتها حسانة بنت محمد ناصر الدين الألباني. أنا السلفي يا أبتي، أنا الأثري ذا سمتي، فدعوتنا موافقة لأمر الله قد صغتي، على وسطية رتعت بلا نقص وما غلتي، على التوحيد أسستي من الإشراك حذرتي، وإخلاص متابعة لذي الشرطين كم دعتي، وماضية على السنن بهدي نبينا زكتي، بشرعته تشبثتي فكيف ترى تشددتي، وخالية من البدع من الإحداث قد صفتي، وما من سنة هدم بناها ثم عمرتي، وواضحة فلا ريب كذاك فما تلونتي، وراسخة كما الجبل ذرى أسلافنا رقتي، وسالمة وناجية طريق السنة اقتفتي، وساطعة كما القمر ضياء العلم قد كستي، وفي النكبات ثابتة عن الإرجاف قد نأتي، ولم تتفرق السبل وأهل الزيغ فارقتي، فوالت ما أحب الله من أعدى تبرأتي، على الوحيين لا الأهوى شتات الناس جمعتي، حوت إرث النبيين فأهل الذكر لازمتي، وصوت الحق ما كتمت صحيح الخبر ميزتي، وعند حما شريعتنا موقفة بلا عنتي، ميسرة بما أمر المشرع ما تميعتي، ولا صور ولا قصص ولا باللحن فقهتي، لئن رميت بحدتها فقد حظيت بتزكيتي، فمن يرضى من الحرس سوى المقدام في الصفة، مرابطة وصامدة نقاء الدين قد حمتي، تعود بنا إلى البيضاء بتصفية وتربية، بقال الله ذو الصمد وقال رسوله هدتي، وقول صحابة نجب بفهمهم تمسكتي، وآثار مصدقة بإحكام تسلسلتي، وآخذة بلا سرف عن الفقهاء الأربعة، وشمس الدين ناصرها رديفا لابن تيمية، وأحياها التميمي بدعوته المسددة، ويحملها ربيعهم وبالألبان جددتي، ونسبتها رسول الله عنه فما تحولتي، فعذب الماء سيرتها لعمري إنها لغتي، لدى سمعي لأحرفها كما الظمآن من سنتي، فيا فرحي بعزتها بقلبي قد تربعتي، فلا لن أفارقها مدى الأعوام ما أتتي، وأرجو الرب تثبيتي عليها حسن خاتمتي، فذي نهجي ومعتقدي لحب الله يا أبتي.